لله حمد الشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، يعني موعدي مع شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب القاري أبو شجاع، وعلى الماتن وعلى الشارح رحمة الله عليهم جميعا. واليوم إن شاء الله ما زلنا في كتاب الأخيار، نأخذ الفصول المتبقية إن شاء الله عز وجل، وفتح لنا في ذلك فصل في البينة. فصل في البينة. قال: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه، وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق. وإذا تداعي عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد، وإن كان في أيديهما تحالفا ويجعل بينهما. ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. ويتكلم الآن، قال: الأصل في الدعاوي قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. طبعا هو بيتكلم هنا البينة، يتكلم أن في دعوة، عندك دعوة وعندك طرفان، وعندك تحتاج لبينة، أو كما قال تحتاج ليمين، وهناك نكول. والدعوة أصالة في اللغة بمعنى الطلب، وهي عندنا في الاصطلاح أنك طلب حق لك على غيرك عند قاضي. الدعوة في الاصطلاح عند القضاء هو طلب حق لك على غيرك عند قاض، وهذه هي معنى الدعوة. لأن الدعوة عند تدعي أن لك حق، سواء كان هذا الحق حق مالي مثلا، قد يكون أنت أقرضت أحد دين وجحد الدين، أو أعطيت أحد عارية سيارة لك، كتاب أو شيء فجحده، فأنت تطالب بهذا الحق، أو بينك وبينه معاملة ودفعت له مال مقابله ولم يعطيك السلعة، أو العكس أنت أعطيته السلعة ولم يدفع الأموال التقسيط الذي عليه، فأنت تقول هنا أنا لي حق، فتطلب هذا الحق ممن؟ تطلبه من القاضي، يرفع عند القاضي ويكون حق لك على غيرك. فهذا الأصل في الدعوة. وكما قال هنا، أو هذا معنى الدعوة، نقول هذا المعنى في الدعوة. والأصل في الدعوة أي يعني الأصل في ثبوت الدعاوي شرعا والقضاء، كما قال نسلنا: لو يعطى الناس بدعواهم. إذا هناك دعوة للناس، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليها. وفي اللفظ لمسلم وفي البيهقي: البينة على المدعي، البينة على المدعى، مدعي هي المفروض، مدعي، نعم، بينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذن في الدعوة لابد من طرفان، ولابد إما يكون عندك بينة، والبينة تكون إما شهود، هذه بينة، أو يكون معك مستندات أوراق، أنت تدعي ملكية هذا الشيء، يكون معك ورق صك ملكية، أو ذاك دين ففي ورقة مكتوب فيها الدين موقع عليها مثلا، هذه بينات سواء شهود أو أوراق أو غير ذلك. إن لم يكن بينات سنأتي إلى اليمين، يبقى الدعوة إما يكون فيها كما قلنا كده معنى الدعوة، الدعوة نفسها طلب، في طلب في طرفان مدعي ومدعى عليه، مدعى عليه، ثم هناك بينات بأنواعها، أو يمين ستحتاج إليه لم يكن هناك بينة، أو نكول فيرد اليمين ففي نكول. كل هذه يعني لما تقول إيش مفردات للدعوة، مفردات للدعوة. ف اسمع انت جلسين انا شيخ قادر يلا لا مسموح بس اسمعني بس احنا بلد. انا موافق انا عارف تمام ذات بس عارف مش عارف تقول كده بس بعد مش قلنا هنا إذن معنى الدعوة ومعنى البينة واليمين والنكول والطرفان. هنا قال إيش؟ طبعا بينا الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إثبات الدعوة، وفيه أيضا إثبات إن قال البينة على من على المدعي وإن لابد من البينة، واليمين على المدعي عليه. قال والمعنى في جعل البينة في جانب المدعي لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا. انتفاء التهمة على أنه يكون يدعي كذب، ولو قال الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء الرجال وأموالهم، لكن البينة يبقى البينة لا تدفع التهمة عنك أنك تدعي ادعاء كذب. ولذلك قال حجة قوية بانتفاء التهمة، لأن البينة لا تجلب نفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا عن النفس، هي تهمة الكذب ثم أيوة ما هو انتفاء التهمة يدعي كذبا، يدعي كذبا. وجانب المدعي ضعيف، ليش؟ لأن ما يقوله خلاف الظاهر. أنت الآن بتدعي أن عمرو يدعي على زيد اللي عنده 100,000 جمل، الظاهر أن لا أحد على أحد مال، يدعي أن الشقة هذه ملكه، فهنا هذا خلاف الظاهر. فكلف الحجة القوية ليقوي بها ضعف. ليش هو طلب هنا بحجة وبينة؟ ليقوي الضعف، لأن أنت بتتكلم في شيء خلاف الظاهر تدعي حقوق. واليمين حجة ضعيفة، لأن الحالف من متهم يجلب نفسه النفع، اللي بيحلف هو اصلا عايز يدفع عن نفسه، فلذلك اليمين اضعف، اليمين بيدفع عن نفسه، اما البينه هي بنفسها ظاهره لا تدفع للدين مصلحه لا تدفع ضرر، هي شيء واضح حق موجود. ممكن ايش يعني نفع فلوس ويعيش الزوره لا هو بيقصد ان الحالف متهم يجلب نفسه النفع وجانبه قوي. انا اقصد على اول فقره يعني اول بينه حجه قويه ان لا تجلب سدفا ولا تدفع. ايوه ما هو البينه في الاصل هو اللي راح يشهد، هو بيشهد بشيء راه كمسائل الشهاده، وفي مواصفات للشاهد، هو مش هيجيبه اي حد يشهد كده، فبالتالي هو اللي جاي يشهد ده مش كسبان حاجة، ده يقول الحق. يقول الحق، لكن هو هنا ينظر هو إيش يريد أن يقول. لما جعل المدعي مركزه ضعيف فأتى معه بحجة قوية البينة، ولأن الحالف مركزه قوي فأتى معه بحجة أقل ضعفا، فكأنه توازن. لكن وقال ذلك لأن الحالف متهم يجلب نفسه النفع وجانبه قوي، هو جانب القوي إن هو الظاهر والأصل معه أصالة، إذ الأصل براءة ذمته، فاكتفوا منعه بالحجة الضعيفة ميهب. لا منه أنا عندي تصحيح عشان كده، فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة. طيب والصحيح هذا واضح، والصحيح أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، هذا لا إشكال فيه. طيب احنا بينا هذه، هل قوله الظاهر يعني انا بدعي ان ليا شيء والظاهر ان الشيء ده مش معي، هو السياره هناك او الدين هناك، ده خلاف الظاهر. والعكس المدعى عليه قوله يوافق الظاهر، انا ما عنديش شيء، انا لا عليا مال ولا علي ولا خدت منه الارض ولا خدت منه شيء، هذا وافق الظاهر. فاذا قام المدعي البينه قضي له بها او قضى له بها، يعني تقول قضى له القاضي بها يعني، ولو كان بعد حلف المدعى عليه لاطلاق الخبر، يعني اما تكون البينه فيحكم له بها القاضي، او يصير الى الحلف فيحلف المدعى عليه فيقضي القاضي بحلف المدعى عليه، او ينكل يعني كما سياتي فيرد الحلف كما سياتي معنا الى المدعي، فيحكم للمدعي بنقول المدعى عليه وبحلف المدعي. الخبر اللي قال فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ما هو قال الله أكبر. هيأتيك هو بيقول القاضي الرسول صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي. الله لا قراءتك ترجع تاني حاجة قبل ذلك عشان كده ما في ماتش لك. وبيقول هنا ايش؟ فاذا قام المدعي البينه قضى له بها ولو كان بعد حلف المدعى عليه لاطلاق الخبر، يعني سواء البينه جاءت قبل ان يحلف المدعى عليه او اتى بالبينه بعد حلف المدعى عليه فيقضي له بها، لان البينه اقوى. وهذا معنى اطلاق الخبر، ان البينه تاتي ولم يطلق بيانه، هي كده عمر. قبل او بعد. هو ده يقصد به اطلاق الخبر، لانه قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. وياتي هنا خبر هو اللي ياتي عليه. قال ايش؟ وقدمت البينة على اليمين لان اليمين من جهة الخصم. وهو قول واحد. بخلاف البينة فيها. فان لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه للحديث وفي الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي والله اعلم. هو قول واحد قال من جهة الخصم. هو قول خلاف البينة. هما اثنين يعني شهدان؟ البينة. هما اثنين؟ لابد شاهدين. أو مستندات. مستلزم شهود فقط. هو بيقول قدمت البينة على اليمين، لأن اليمين من جهة الخصم. وهو قول واحد. هو قول واحد ولا هو قول واحد؟ وهو قول واحد. ماشي. وهو قول واحد، نعم، بخلاف البينة فيها. أصل البينة إما تكون، لا، ما البينة إما تكون مستندات أو تكون شهود على أساس يقول ذلك، نعم. فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه للحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي والله أعلم. خلاصة ما باليمين على المدعى عليه، نعم والله أعلم. خلاصة هو إحنا بدأنا فقط في البينة. فصل اللي هو البينة، والبينة يعني الدعوة. والدعوة يعني لغة الطلب. وشرعا طلب طلب المرء حقه على على على شخص آخر أو على آخر عند قاضي. يبقى البينة إيش؟ طلب. قلت لي أنا أنت كتبها بك. كتبها أنت كتبتها أنا قلت لي طلب إيه؟ طلب الحق لك على غيرك عند قاضي. هذا معنى الدعوة. وهنا قرأنا الأصل فيها قول إن سنة لو لو لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال وأموالهم. لا الدعوة الأصل هو الطلب. الدعوة القضية. اللي هي قضية عند القاضي. دي سماها الدعوة. اللي هي إيش؟ أنت بتطلب حق لك عند غيرك. بس تطلب عند القاضي. يسمى الدعوة. ثم قال البينة هنا المدعي مطالب ببينة. وإن لم يكن معه بينة ينتقل اليمين للمدعى عليه. يحلف إن كان المدعي المدعي بمال له دين له حق عند أحد ويقول له أين البينة؟ لو معه بينة لابد يقدمه. والبينة أقوى مع أنه هو المدعي خلاف الظاهر كما نقول. يعني خلاف الظاهر أنت الآن بتقول إن لي عندك مال والظاهر أنك أنت بريء مع الشيء الأصل براءة الذمة. فأنا بدعي خلاف الظاهر فلابد يكون معي حجة قوية لذلك تكون البينة. والمدعى عليه الظاهر معه ان الظاهر انه براءة ذمتي المدعى عليه وبالتالي الحجة اللي معه بتكون اضعف لان محتاجة منه هو الحلف فقط ما عندوش غير ان يحلف. فجعلت البينة قوية في الجانب الاضعف اللي هو مدعي الدعوة وجعلت اليمين للمدعى عليه اللي هو جانبه اقوى لان الظاهر خلاف ما عليه. وهنا قال ان سواء كانت البينة قدمت قبل اليمين أو بعد اليمين وكانت البينة صحيحة يقضي القاضي بالبينة سواء هو قدمها أولا أو ما وجد فطلب من المدعى عليه أن يحلف ثم وجد البينة فقدمها ويحكم له بها. فإن لم يكن معه بينة يرجع اليمين على الخصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعي يعني المدعى عليه يقسم أو يحلف المدعى عليه يقسم آه طبعا كما سيأتي الآن يبين المدعى عليه سيقسم يحلف إنه ملوش حق عليه ويبرأ بذلك ما دام المدعي ليس عنده بينه. فإن نكل كما سيأتي نكل يعني لم قال لن أقسم ولن أحلف يرجع الحلف على المدعي. إذا المدعي حلف على خلاف سيقضي به القاضي. لذلك وقال هنا إيش أول المتن وإذا إحنا شرحناه وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها. فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه. هو يقسم يعني وخلاص يبرأ بذلك. هو طبعا لا يقسم ولو قلت في أداب القاضي لو تذكره منها إن المدعي اللي يطلب اليمين يعني هو الآن يقول أنا ليه مال عند عمرو فالقاضي يقول له معك بينة يقول له لا عمرو يعني عليك مال يقول لا معلش القاضي يقول لها يسكت لابد يقول لي زيد لو كان زيد المدعي أنا أطلب اليمين عشان كده يعني عارف القول قول المدعي عليه وسكت من غير قصد سنت ليش وانا واقف هنا فقول القول المدعي عليه الا اذا طلب المدعي اليمين يوجه اليمين القاضي للمدعي عليه يقول له تحلف هنا بقى قال وان نكل عن اليمين لو حلف خلاص طب وان نكل عن اليمين او قال ردت على المدعي فيحلف ويستحق هذا ايه اسمك بين مفيش بينه طبعا وهو اصلا هيطلب اليمين فممكن نقول نعم ممكن المدعى عليه وقد ورد في الصحابة كما قصة ابن عمر مع عثمان ولا مع عثمان اللي كان اللي يحكم وابن عمر مع أحد ثاني ابن عمر مع أحد وكان عثمان الحاكم فلما باعوا الجمل وباعوا له مش عارف 200-300 وادعى أن فيه عيب فقال ليس فيه العيب قال تقسم عثمان قال ابن عمر لا أقسم ما أراد أن يقسم على البيع يعني فقال رد عليه فبعد أن خرج قال يعني والله إن أعلم ليس فيها وقال بذل تقسم قال ما كنت أقسم على مالي أو شيء فقال فبعد فبعته بعد 800 درهم كسب فيه ضعفين فقالوا يتقوا الله في الأمور والأحوال فهي مسألة ليست إلزاما قول المدعى عليه قاله للحديث طبعا الاول لا هو الاول قول انا ما معكش بينه وانت بتدعي خلاف الظاهر مش قلنا ليش نفهم حته الظاهر دي انا بدعي خلاف الظاهر معيش بينه والظاهر مع المدعى عليه ان هو ليس عليه شيء فلو قال ليس عليه شيء ما عندي ملة علي ملة هو. قول قوله إلا المدعي يطلب اليمين. قل لا أنا مصمم أنه يحلف. ممكن يكون أنا ليا الحق ومعيش بينه. والثاني هون أهل أهضر معني يقول لك ينفي. لكن لما يوجه لي يمين ويكون يمين غموس وقال طبعا بيقول له يذكره بالله فيها إجراءات هذه المسألة فهنا ممكن يرجع. ومع ذلك في ناس ما بترجعش فقط. يقصد القول قوله أولا نعم لكن مش هيحكم القاضي لسه ننتظر. إذا طلب المدعي اليمين سيوجه لكن لو المدعي ما طلبش اليمين ممكن يكون المدعي أصلا يعني هو معوش حق ويريد أن يعني يأخذ من الثاني غير حقه. فممكن يكون المدعي عارف أنه لو وجه اليمين هيقسم أنه الحق مش ليه فممكن ساعتها المدعي ومراجع ما يكمل. فالقاضي خلاص ما يوجه له اليمين وإن نكل عن اليمين إذا كان الحق هو قول واحد. هو احنا قلناها الآن كنت فين على إنه طب هو العقب يعني هو قول واحد قول اللي هو عشان شخص واحد لو مدعى عليه يعني. وإن نكل عن اليمين أي إذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه. إذا في شخص غير معين ممكن تدعي على ناس على العموم تدعي مثلا على بيت مال المسلمين تدعي على الحكومة اللي هي في بلدين اسمها الحكومة يكون ليك حق اغتصبوه منك مثلا من سنين أراضي مثلا ودخلت كردونات دخلت الطرق وأنت ليك حق تعويض وأنت بتدعي على شيء عام الآن ما هجيبوه منين يحلف لا مش هجيبوا حد يحلف لكن هو إذا يقول إذا كان لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق ذكره البيهقي والدارقطني وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف هنا زيد مسألة أخرى وعلى عثمان رضي الله عنه فلم يحلف دي وقت عثمان هي اللي هي غير وقت ابن عمر لأن عثمان أنا فاكر هو أيضا فعل فلم يحلف وهو مستفيد عن الصحابة رضي الله عنهم. على فكرة عدم الحلف ليس معنى الحق ليس معنى الحق مع الثاني لكن ممكن هو يتورع انه يحلف شيء زي ما حصل مع عبد عمر ومع عثمان كمان وممكن يكون متردد ولا يريد ان يتحملها يكون ناسي جاهل ويخاف يضيع الحق ويقول لك انا اضيع له حق وكده لكن في ناس لا هتعملوا ايه قسامة برضه قسامة للعكس هو طلبني بيحلف برضه قالوا ده المدعي انا اقبل ايمان يهود بس ده القسامة العكس هتيجي بالشهادة قسامة الحالة المستثناء صراحة جامد انت كورس وتستنقونا ده انا قالوا لا نحن فعلا مشي ان النار بالضبط هو ده العكس بقول لك ان هو القسامة العكس فيها المدعي هو اللي بيحلف اولا تصلوا وترجعوا هناك ولا هنا بقى بسرعه عشان نلحق انتوا ايش رايكم الصوره عايزين ايه ممكن بعد ما نخلص قبل ما نصلي لا هنا مش هنلحقوا انتوا الامر شوره عايزين تنزلوا ننزل طبعا نوقف للصلاه ونرجع مره اخرى بعد الصلاه نكمل ان شاء الله بعد الصلاة دالي والإخوان ما شاء الله حسين التعين أنت حسين ننتظرك الطريق أنت ضايق ولا فين وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق إذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه ردت اليمين عن المدعي لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق ذكره البياقي والدارقطني هو الحديث اللي ذكره عند لا عند اللي هو رد اليمين على طالب الحق نعم من فاهم بس هو بيقتل الحديث الرواية اللي عند البيهقي والدار القطني حديث رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني فيها ضعف ابن حجر في التلخيص قال على محمد بن مسروق في إسناد محمد بن مسروق ولا يعرف وقال هو إسحاق بن الفرات مختلف فيه فروايتان عند البيهقي والدار القطني فيها ضعف لكن هو سيثبت من روايات أخرى عموما هو ذكرت وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف وعلى عثمان رضي الله عنه فلم يحلف يعني ردت اليمين على المدعي ما هي المسألة إيش اليمين المدعي ليس معه بينة فالمدعى عليه طلبوه بالحلف فالمدعى عليه نكر عن الحلف فرجع القاضي اليمين على المدعي المدعي اللي هو مدعي في الأصل يحلف بقى ومعوش بينة وجاء اليمين أنه يحلف أنه له هذا الحق إن حلف استحق وإن لم يحلف لم يستحق خلاص والله لسه فهمت هو يقول بقى أن بعض الصحابة حلفوا وبعض الصحابة لم يحلفوا فأخذوا الحق طيب ولكن هو أولا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق واستند إلى روايتين كنا إلى روايتين في عند البيهقي وقلنا والخطابي الدارقطني وفيهم ضعف روايتين ولا تلم فاهم حركته بس جملة رد اليمين على طالب الحق أنا فاهمها كمجمل بس مش عارف أنت أبو سفيان وأنا وليد طلبت منك ليك عندي أنا عايز منك 100,000 جنيه ما معيش أي ورق القاضي قال لك احلف يا ابو سفيان انك انت معلكش فلوس لوليد قلت له لا مش احلف يجي القاضي يقول لي احلف يا وليد ان ليك عنده 100,000 جنيه انا احلف يمين يعني خلي الثاني بيه انا احلف اخذ اللي حق خلاص يا اللمحه دي هي اللمحه جت طيب ولم يظهر منهم ولم يظهر منهم حالف لا مخالف خالف طيب انا عارف ما بس انا عشان جت لي بقرا اللي عندي وصحح وهو مستفيد على الصحابه رضي الله عنهم ولم يظهر منهم مخالف فإن لم يمكن تحليفه الآن كالصبي أو المجنون طارد صاحب الحق صاحب الحق صبي أنا ليا مال عند هو صغير ولي مال عند فلان غصب منه مال أو العكس كمان إن عليه المال قد يكون إن أنا حقي واللي واخد المال ده الصبي أي حقوق ونزعات وليه حق عنده وهو لم يسدده إلى الآن سواء هكذا أو هكذا لا يمكن تحليفه لو مدعي عليه ولو مدعي لا يمكن تحليفه لأنه دون السن قال هنا إيش فإن لم يكن تحليفه الآن كالصبي والمجنون في المشهور انتظار البلوغ والإفاقة ينتظر الصبي حتى يبلغ فيحلف وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين كمن مات ولا وارث له فالبيت المال راح ليش للمسلمين إذا وجدوا في دفتره ما يدل عليه يعني افترض أنه مات وليش جي ورصة لكن جي واحد يطالب بالحق بدين عليه يسر الله أمرك بس انتظر لو تستطيع تأتي تعالى إلا أنا كنت يعني ما تستطيع ما زلنا في البداية وينتظرك الطيبات أو تنتظرك فماتوا عليه ماتوا لا وارث له فالبيت المال للمسلمين ممكن يأتي أحد ويقول أنا ليه مال عند ليه دين عند هذا الرجل يبقى مين المدعى عليه الآن بيت المال المال راح له وسيحلف في غير معين أو العكس ولا الميت يحلف لا ما أكيد الميت مش حلف ما نتكلمش ان مات حل نتكلم ان المدعى عليه دلوقتي بيت راح بيت المال وانا بطالب بيت المال بحق ليه واذا وجد في دفتري ما يدل عليه دفتر الميت ميت انه ليه او عليه او ادعى الموصى اليه انه اوصى للفقراء بكذا مش هيكون في دفتر ما يدل عليه مش ليه معين كده ما هو خلاص المعين مش موجود عشان نحلفه وعايز اقول لك الان ان الحق كالمسلمين كمات ولا وارث له ووجد في دفتره ما يدل عليه اللي هيحق بقى من اللي هيحلف ما هو لابد يكون في حالة معين. طب لو كانش في معين هايش هيفعل يريد أن يقول أو ادعى الموصى إليه أن أوصل الفقراء بكذا، فإنه الحالة هذه يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يدفع الحق، لأنه لا يمكن القضاء بالنقول بلا يمين، لأن الحق يثبت بالإقرار أو البينة وليس النقول واحد منهما، ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين. هنا بيتكلم إن المستحق إن المدعي غير معين مش المدعى عليه. كلام الآن اللي بيقال هنا الآن المدعي غير معين، يعني ليه الحق هو مثلا بيت مال المسلمين، لأنه هو بيقول هنا إيش تاني هنقرأه، وإن كان الحق لغير معين. صح كده، الحق لغير معين يبقى المدعي، كان لازم ننتبه ليه من الأول. الحق لغير معين وهو الحق مع المدعي يطلق، يبقى المدعي هنا مش شخص معين كما قلنا الآن مثلا بيت مال المسلمين، نعم أغلب ذلك، أو واحد مات ويقصد هنا إيش مات ولا وارث له، فأصبح من الوارث بيت المال، وجدنا في دفتره إنه ليه حقوق عند فلان، قال كده أنا ليه 100,000 عند عمرو وليه سيارة عند فلان قالوا استعارة إعارة ليه، هو مات وكتب في دفتره إنه له 100,000 عند زيد، نعم، وأيضا له مثلا سيارة كان معيرها لأحد ووجد في دفتر وهو لا وارث له، من اللي يرث؟ أصبح بيت المال صاحب الحق وبيت المال غير معين. فالإشكال كله لو بيت المال ادعى الآن على عمرو اللي عليه 100,000 للرجل اللي مات أو السيارة دي رجعها هينكل، هيبقى في نكول، ما هو مفيش بينة مثلا، دي كده دفتر مش بينة، في نقول وخد يرد اليمين على من؟ على غير معين. هو ده اللي عايز يقوله الآن، اليمين سيرد على المستبيت المال وغير المال غير معين. طب إيش هنفعل؟ عندنا إشكال دلوقتي. هو لو كان يحلف كان هياخد الحق، فهو بيقول لك طب الآن إيش هنفعل؟ مفيش واحد يحلف في نفس الوقت، ما أقدرش أحكم بالنقول فقط، يعني لو واحد نكل على اليمين ما أقدرش أحكم عليه لأنه نكل، لابد انه يرجع اليمين على المدعي. فعندي اشكال هنا، هو ده اللي بيقوله الان، عندي اشكال، لا اقدر احكم بالنقول ولا عندي احد يعمل يمين. لذلك هو قال يحبس المدعي عليه، اللي هو ايش قال بقى هنا؟ لانه لا يمكن القضاء بالنقول. اولا قال او ادعى الموصى اليه انه اوصل الفقراء بكذا، فانه هذه والحاله هذه يحبس المدعي عليه حتى يحلف او يدفع الحق. قالوا الاول ايش؟ ودي طبعا فيها نظر انه هيحبسوه حتى يدفع او يحلف، لا تحلف لا تدفع، لانه لا يمكن القضاء بالنقول، النقول وحده ما ينفعش انك تقول انا مش انا واحد، ولا بلا يمين، وما اقدرش ايضا اقضي بلا يمين المدعي، ومفيش مدعي يحلف، لان الحق يثبت بالاقرار اللي هو باليمين، ومفيش يمين لا هنا ولا هنا، وبالبينه والبينه مش موجوده، وليس النقول واحد منهما، النقول لوحده لا يقضى به، فاهمين؟ النقول الواحد منفرد لا يقضى به، لابد الإقرار ببينة، القضاء ببينة أو بإقرار. شيخ هنا حق عليه، حق مش له، حق عليه. ما تمشيش إلا زي ما أنا قلت لك بس يا دكتور دلوقتي كده. المستحق غير معين. إيش؟ ما هو المستحق اللي هو المدعي. تمام. طيب ما هو المدعي ما هو مات ومالوش ورثة. ورجع المال لبيت المال للمسلمين. عشان كده غير معين. مش هو قال كده وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين، يعني الحق لمين الآن يسمح للمسلمين؟ طب متى يكون الحق للمسلمين؟ مات ولا وارث لهم، عشان ما بجيتش الإخوة بس كده وصلت لهم ماشي. فرجعنا بقى إيه الآن؟ لا إحنا هو نكل اللي عليه الحق وما فيش إقرار للمدعي لأنه غير معين، هيعمل إيه؟ قال يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يدفع الحق، لأنه لا يمكن القضاء بالنقول بلا يمين، ولأن الحق يثبت بالإقرار أو البينة وليس النقول واحد منهم. لغاية هنا ماشي؟ ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين. طيب ولا يمكن تركه لأنك لو تركته قال لما فيه من ترك الحق فتعين الحبس لفصل الخطومة الخصومة. وهو هنا إلى الآن ما قرأنا يرى بالحبس. حبس الإيه؟ مما تحلف أو تدفع الحق. وقيل بدل ده ليش ترجيح يقضى بالنكول ويؤخذ منه الحق للضرورة وهذا مضاعف. وفي وجه يخلى وفي وجه يخلي بقى كمان يعني ممكن تقول يخلى الصحيح يخلى متولي المسجد ولا انت عندكم ايش متولي ومتولي المسجد والوقف دي واحده ثانيه يعني يبقى عندنا الان الترجيح انه يحبس وقول المضاعف ضعيف الاضعف او الضعيف انه انه انه يقضى بالنكول وقال وجيه انه يخلى يعني يترك يترك المشكله لما الوضع في طلب النكول لما يكون مش عارف مش حق عليه. لا ما هو ده مش معناه اللي انت بتقوله هو ده الخلاف كله. هل النكول معناه ان انا قضى على الحق؟ لا كثير من الصحابه نكلوا عن اليمين ورد اليمين الى المدعي فحلف فاخذ افترض ان لو رد كان على المدعي المدعي ما رضاش يحلف خلاص ما فيش حق القضيه انتهت. النكول لوحده ليس حكما الشرع جاء عندنا الحكم اما قضاء بالبينه وبالاقرار او يرد اليمين ما هو البينه انا البينه شهود او مستندات او اقرار انه اقر او باليمين لا انت عندك يمين ولا عندك اقرار ولا عندك بينه انه كل وحده لا يصح قضاء لكن هو هنا قال ايش للضروره نحكم اللي انت بتقول ووجيه يخلى يعني يترك ومتولي المسجد والوقف هل يحلف يعني اللي هو الوصي او الامين على الوقف ولا والمسجد اذا نكل المدعى عليه طرد الان الحق ده للمسجد واحد متعدي على اراضي مسجد او محلات بعض الناس بيعملوا محلات تبع للمسجد وتؤجر مثلا وفي حقوق الاصل المال ده رايح للوقف المسجد مين المسؤول مش الامام لا الواقع الموقوف عليه المدير الوقف ناظر الوقف الفنان ناظر الوقف. طب هل هو ينزل منزله المدعي فيحلف قال ومتولي الوقف هل يحلف اذا نكل المدعى عليه ففيه اوجه المرجح لا المرجح عندنا لا وقيل نعم وقيل ان باشر السبب بنفسه حلف يعني ممكن نقول اذا كان هو المؤجر مثلا لو بيأجر محلات وبيأجر شيء وفي حقوق مترتبه وهو المسؤول عنها يبقى هو ينزل منزله المدعي يحلف وإلا فلا. فعلى الصحيح هل يقضى من نكول أم يقف حتى تقوم بينه وجهان والله أعلم ومرجح هنا. طيب هو الآن خلاص قلنا لو هو بشر سيحلف لو ما كانش نرجع لأصل المشكلة الأولى إن المدعي غير معين فهل يقضى من نكول أم يقف حتى تقوم بينه يعني هل يقضي بنكول المدعي عليه أم يتوقف حتى تظهر بينه ويتم القضاء بها هنا هو يعتبر ده أمين على المسجد نصف نعم. لكن هم قالوا لو هو لبشر المعاملة بنفسه ينزل منزلة المدعي فهو يتوقف الحل هنا في كلام ابن المقري تحت المسألة طب هتقوله بس ايش عنه النكول هنا شيخنا نقول كل منهم لا النكول لا اصل هو اللي بيطلب بالحلف اصلا المدعي عليه اصل المدعي لو طلب منه الحلف ولم يحلف انقضت القضية اصلا لأن هو المطالب النكول هو عدم حلف المدعي عليه ده الأصل ده كلمة النكول لكن هو لو نكل المدعي أيضا يعني صح لكن لا اعتبار لنا مين إنه خلاص هيروح الحق يعني كأن القضية مش موجودة لم يقضى فيه خلاص ورجع عليه اليمين ولم يحلف في دكتور عندك حاجة عشان الجملة بتاعت موسى إليه إنه أوصل مين أوصل موسى إليه أو ادعى الموصى إليه هي جملة مش راكبة محتاجة تتبحث المطولات أكثر لو فيه أو ادعى الموصى إليه ده مثال تاني ده مثال أنا فاهم أو ادعى الموصى إليه أنه أوصل الفقراء بكذا أنه هي مين أصلها؟ هي الوصية بعد الموت يعني. نعم، هو ادعى الموصى إليه. الموصى إليه اللي هينفذ الوصية. يعني. نعم، أنه أوصى الفقراء بكذا. أن الميت أوصى الفقراء بكذا، وادعى الموصى إليه اللي كلفه بالقيام بالوصية. أيضا. فالموصى إليه أيضا مش هو المدعي. هي هو اللي وصل إليه الآن عندنا أنه يحبس. موصى إليه هو المدعي أو ادعى الموصى إليه. أنه أوصى الفقراء. يعني هو عشان ما تدخلوا كثيرا فيها، هي الجملة محتاجة فعلا تفتيك أكثر، لكن هو اللي نريده الآن في المسألة ديت اللي هو لو كان المدعي غير معين، إن عندنا حد عندكم ممكن يدخل تليجرام وعنده باقة عشان الأخر بس عايز يدخل اي قناه فيهم، شوف انت هتعرف تدخل اقول له هادي ندخل بقى ربنا يكرمكم عشان نجري قليلا. يبقى المسألة كلها لو المدعي غير معين عندنا إشكالية فيها، إن مش هنقدر نرد اليمين عليه لو نكل المدعي. فيبدأ هنا القول يقول الراجل عندنا أن يحبس حتى يتم لإما يحلف لإما يرد الحق. وهذا وجيه جدا، لأنه هو الآن هو لإما يحلف حقا لإما يرد الحق. ما هو عشان كده يحبسوه أصلا، مش حلفوه غصب عنه، هو لازم هو يحلف. طيب، وإذا تداعي عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد وإن كان في أيديهما تحالفا ويجعل بينهما. الآن أنت تدعي أن لك سيارة عند فلان، والسيارة عند فلان في الجراج مش عندك، تدعي عينا الآن في عين، المال غير العين، المال طبعا مش عين، ادعيت سيارة، ادعيت كتاب، ادعيت هاتف، عينا أرض، قلت الأرض دي ملكي، تدعي على فلان الأرض دي لك وغصبها منك، لكن الأرض تحت يد من؟ تحت يد المدعى عليه. وعندنا قاعدة كده في الشرع دائما يقال بأن سيبوا بقى عشان أنا بتلخبط معاكم، قلبيه في أي حتة وأنا منبولك معايا كده، تلين إحنا بالموبايلات دي مش ممكن، مش هتعرف تركز. فقال أن الأرض تحته في ملكه الآن، وأنت تدعي أن الأرض ملكك، ودي قاعدة عندنا دائما في القضاء وبأي شيء، أن العين إن كانت تحت يد فلان فهي له، ده الأصل، ده الظاهر، وعلي أن يدعي. دي حدثت في واقعة في النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليهودي كان من عبد الله الزبير تقريبا أو ما إذا يشكرها ولا من أشعر بن قيس موجودة؟ طيب الأشعر بن قيس ستأتي يعني، وأتى بها. طب نقرأها. إذا تداعى اثنان عينا ولا بينة، فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه. إن كانت في يد أحدهما يعني اللي معاه اليد على الشيء العينا، قول قوله مع اليمين إن احتاج إلى اليمين، لأن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يحلف ويأخذ ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى قوله سبحانه، قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآيات رواه أبو داود وأخرجه مسلم ونحوه والبخاري بأتم منه، يعني حديث عبد الله بن مسعود يعني فيه زيادات في الرواية. وإن كان المدعي مدعى في أيديهما، يبقى الأول خلاص القاعدة عندنا الحق القول قول من ملك اليد، ولابد أن يحلف شيء إن طلب. نعم، إذا طلب القاضي يحلف لابد يحلف. لا فيها إشكال، هل ترد بعد؟ طب ما تفرعوش بس، خلينا نمشي حاجة حاجة، نجي فيها إشكال أيضا. إيش؟ لأن هو لو معه اليد يبقى ملكه، والتاني ليس معه بينة. وفي إشكال طبعا لو نكل هل ينتقل أم لا ينتقل؟ اترك على تأتي معنا ما تأتي بأن نتكلم فيه عشان بس الوقت لأن دي تفريعات فيه. النكل لو صح لو اليد فيه اللي اليد معه لو نكل عن الحلق إيش الوضع؟ لكن نقول الآن إذا دعايا عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد. طب لو كانوا الاثنين معا الاثنين بيتخانوا على دبة اثنين قاعدين في العربية يقولوا العربية بتاعتي. طبعا لو كانت العربية صعب شوية لو كانت مترخصة أو أرض أحسنت خلينا ما هو الأرض طبعا ناخدها زي زي السيارة المهم يعني مش معناش أبقى وضع يد الاثنين قاعدين في الأرض أو الاثنين مسكين هو جواها نعمل في الكتب الفقه الاثنين مسكين دبة واحد ماسك بالراس والثاني ماسك بالسرج وكذا قال زي قالوا إن كان المدعى في أيديهم الاثنين بيتخانوا على الموبايل أو لم يكن في يد واحد منهما الاثنين بيتخانوا على شيء والاثنين مش معاهم الشيء العين موجودة في حتة تانية حلفا وجعل بينهما الاثنين حلفا اللي هيحلفوا الاثنين يبقى هيوجعوا بينهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك والله أعلم. يعني جعل الحق بينهما يقسم بقى ويباع الحق بينهما مفيش حد خلاص أقوى من الثاني لأن يده مش على أحد فيهم ومفيش بينات الكلام ده كله طبعا ليس هناك بينات والحق ليس تحت يد أحد منهما فبالتالي هنا إيش يحلف ويقسم بينهما فرع تداعي دابة ولأحدهما ارجع هذه مسألة أخرى يمين يمين يمين هنا الرواية الحديث دل على النبي سيقبل يمينه إذا كان هو سيقبل يمينه في القسامة كما كنا نتكلم يحلفوا خمسين ويبرؤون وعليهم الدية وقالوا كيف نحلف قوم كفار يا رسول الله فهنا في الحلف يقبل حلفه مسائل معينه مش عموما يعني. بس هو هنا الراجح هنا ان القضاء هنا اذا تقاضى لك يحلف الثاني بقى اهل الكتاب بس يعني طبعا اهل الكتاب الثاني يحلف بايه نعم اه نعم نعم يعني المجوس لا كتب لي فرع تداعي دابة ولأحدهم عليه حمل واحد عن دابة ومحمل بضاعة عربية ومحمل عليها بضاعة تخانوا على العربية لكن البضاعة بتاعت واحد فيهم قالوا ايه قول صاحب الحمل مع يمينه ايضا لانفرادي في الانتفاع بالدابة لانه منتفع بالدابة فانزلوا منزلة الانتفاع مسألة العين عليه الحمل على الضاعة حطتها على الدابة فكانوا انتفع فأنزلوا الانتفاع كأنه حط يده عليه وضع اليد فلو تدعي عبدا لأحدهم عليه ثوب ولم يحكم له بالعبد كان كله كانوا على عبد تدعي والثوب على العبد ملك لأحدهم قالوا لم يحكم له بالعبد والفرق أن كون الحمل على الدابة انتفاع به فيده عليها والمنفعة ليست والمنفعة في لبس الثوب للعبد لا لصاحب الثوب فلا يد له لان ما فيش منفعه في الثوب للعبد لكن في منفعه انك لما وضعت الحمل على الدابه يبقى انت منتفع بالدابه لكن ما هو البسته ثوبا ليس فيه منفعه انت الثوب مش منفعه اظن واضحه قال البغوي ولو تداعي دابه حاملا واتفق مش حاملا هنا يعني جنين لا حاملا يعني عليها عليها بضاعه حمل انا بقول بضاعه واتفق على ان الحمل لاحدهما فهي لصاحب الحمل يعني هم بيتداعوا دابة وعليها حمل لكن هم متفقين الحمل ده لفلان حمل في البطن لا هو هنا ما تجيش الحمل في البطن انا عارف لان هو هو يقصد ان هو الحمل اللي هو مقصود به الحمل اللي هو ما يلز لا لا المثال السابقه ان هم بص هو ايش تداعي دابة حاملا اتفق هنا عن الحمل لأحدهم لكن هناك ما كانش فيه الاتفاق هذا ما كانش فيه الا اذا تقول تيجي يا سيدنا لو قلت بالحمل ماشي لو قلت عايز تقول بالجنين هي هتمشي لسبب ليش لان الذي جعلها تحمل لابد اذا كان الحمل لصاحبها بس ازاي بقى الحمل لصاحب؟ يعني ازاي هتفقوا ان الحمل لصاحب لواحد غير الدم؟ ما تيجي ازاي طيب؟ لعل مثلا لا ده يعني لعل دي اجيبها صفه من لعل دي. لا لعل يعني كلمه انت بتقولي لعل هو ايه اللي لعل بقى بعد لعل مثلا هو اللي احملها يعني من البغل اللي عنده جمل او كده ينزل على لا بس هي الاوقع ان هي الدب حاملا عليها حمل واتفق على الحمل لأحدهما فهي لصاحب الحمل خذوها كده أو كده عموما ما سواء كانت حاملا فهي لصاحب الحمل على أنها لا. ولو تداعي تداعى أيوة ما قلت لك المسلم اتفق هو هنا اتفق على الحمل اللي موجود الأحمال الموجودة لواحد فقالوا لذلك تكون ودلالة على انتفاعه انتوا بتبعدوا شويه لكن ماشي ولا تداعى دبه ثلاثه بتخانوا على دبه بتداعوا واحد سائقها والاخر اخذ بزمامها والاخر راكبها يعني واحد جواها في السياره ازاي ان ما تجيش دي واحد قاعد على الفيكسيون والثاني ماسك الرخصه مثلا والثاني ماسك المفتاح فالقول قول الراكب ليش بقى هو نظر للانتفاع قال لوجود الانتفاع في حقه هو السائق ممكن تكون انت جايب وسوق واللي واخد بزمامها ايضا انت جايب لكن اللي راكب عليها هو المنتفع فجعلوا الانتفاع منزلة اليد وهم عايزين يقولوا في الاخر ان الانتفاع هو بيبحثوا اين الانتفاع ويجعل المنتفع هو الاولى هذا هو الصحيح بخلاف اذا تنازع اثنان جدارا وكان عليه جذوع لاحدهما فانه بينهما ينتفعان به وإن امتاز صاحب الجذوع بزيادة كما لو كان في دار ولأحدهما فيها متاع فإنها بينهما حتى لو بتنازعوا في دار أو في جدار طب لو دار وجواها متاع شنطة لي حقيبة فيها أشياء أو متاع يا هذه قالوا لا تعد يعني لا تكون دلالة على الانتفاع كذلك لو عنده جدار وفي جذوع يعني كان في جذوع مثلا في الجدار ما هو بيحطوه كان بخشب معين او شيء والجذوع لاحدهما ايضا هذا لا تعد انتفاعا قال وجذوع بينهم ايه طبعا دي حياته والترجيحات قال هو لم يجعل ان وجود المتاع انتفاع لانه ممكن يكون وجود المتاع ليس دلاله على الانتفاع بالدار ورد الجدار وجود الجذوع ليس دلاله على الانتفاع به فلذلك قال بينهم ولو تنازع اثنان دابه في اسطبل احدهما ويده عليها ويدهما عليه فهي لهما إن كان فيه دواب لغير مالكه شوف التفصيل ده مهم وإلا فيها لصاحب الاسطبل فلو يعني الآن اللي أنا عندي اسطبل وده ملكي أنا وفي دابة جوه تنازع فيها مع واحد لو أنا داخل الاسطبل ده بتوجد دواب أخرى لغير ملكي يبقى كأنه بيجرش عربيته جوه زي ما بيقول بيدخل الدبه مع الدواب فممكن يحدث ان يكون ايش فعلا ان يدهم عليها يبقى بينهما يبقى لا اعتبر هنا الاسطبل ليه قيمه وجود الاسطبل اللي هو المكان لكن لو كانت الدواب كلها ملكي فاذا الاصل ان انا لا يدخل احد غيري يبقى هنا تكون لصاحب الاسطبل لا هو هنا بيتكلم في مساله ثانيه هو بيتكلم هنا في مبحث ان يتداعي عينا وعايز يثبت القاعده ان اليد على العين هو اولى بها فبيجيب لك امثله ان اليد على العين لو صريحه اولى طب لو في نزاع بقى الاثنين بيتداعي على شيء مع بعض فينظر الى ايهما اقرب للانتفاع يكون تكون ملكا لهم فهي صور تطبيقيه بس للاثنين مش هيحلفوا لان الاثنين في عين بنتكلم في عين الحلف ده كان في الديون شيء انت شايفه كما لو كان احدهما في صح طيب فلو تنازع عمامه يتنازع على عمامه الفقهاء مش هيتركونا خلي بالك بيد احدهما عشرها وبيد الآخر باقيها. يعني واحد ماسك طرف العمامة والتاني واخد بيت العمامة من فوق مثلا. قال إيش؟ حلفة أو حلفة حلفة وجعلت بينهما. يبقى الاثنين في محل انتفاع ولاش علاقة بكمية الانتفاع. كما لو كان أحدهما وكما لو كان أحدهما في صحن الدار والآخر في دهليزها أو على سطحها. ولو كان غير محوط فإنها لهما. يعني بتخلوا في دار واحد قاعد في الصحن والتاني في الدهليز أو السطح فإنها لهما. كل الناس تعمل عايزين حد يعني حوك والله اشرب شاي روح اشرب شاي طب يلا هذا السؤال عيب عنك انت في يدي ولو تنازع شيئا في ظرف ويد احدهما على الشيء ويد الاخر على الظرف عديت حاجه انا طيب اختص كل منهما بما في يده اختص كل ما في يده يعني ظرف والظرف ده طبعا يقصد به ممكن مش الظرف الورقي اللي تكلموا عنه اناء او شيء بالضبط كده وكل واحد تنازع فيه فهو هنا واحد حاطط الايش يد اختص كل واحد منهما في يده لو واحد كل واحد على جزء ممكن ينفصلوا يبقى كل واحد على الجزء الواحد بخلاف بينه تنازع عبدا ويد احدهما عليه ويد الاخر على ثوبه فإنه لمن يده على العبد لا لمن يده على ثوبه بخلاف العكس والله أعلم. يعني هي المسائل كلها حقيقة نمر عليها كما قرأناها لأن هي المسألة كلها الأصل المسألة لو تداعي على عين معينة على حسب العين طبعا الآن في زماننا ممكن تكون أرض ممكن تكون شقة الاثنين جالسين في الشقة مفيش بينات بقى ولا إقرار ولا حلف ومفيش أوراق أو الاثنين قاعدين في الأرض هتكون ما بينهما دي كم بتحصل اللي بيحصل ايه الاثنين يحصل مشكله على شقه او على ارض لا كل واحد راح يجلس في الارض القاضي هيعمل ايه مفيش اوراق ده ممكن يكون ده باع له والتاني باع له وواحد باع له تاني والنصب اللي بيحصل فالقاضي بيعمل ايه اللي بيوجد يده ويده على الارض يقول له انت الاول انت الواحد لو لقى اثنين ثلاثه هيقول لهم انتوا الاثنين ثلاثه اللي على الارض هو هذا معنى المساله اللي موجوده دلوقتي بس الشقه الاثنين تلاقي اثنين قاعدين جوه الشقه ايش خلاص القاضي حط حيازه عليهم أو إنه وجدهم في الشقة انتهت المسألة ويشوف بقى بعد كده كيف سيكون الفصل بينهم. طب من حلف على فعل نفسه حلف على القتل والبت الحلف دلوقتي انت لما تيجي تحلف إما تحلف على شيء انت فعلته أو تحلف على شيء فعله آخر والحلف إما يكون إثبات أو نفي يعني انت بتحلف على شيء يثبت انه فعل او بتحلف على شيء لم يفعل نفي مش الحلف اثبات يعني انا مثلا فعلت هذا او انا لم افعل هذا فاما انك بتحلف على نفسك فعلا او اثباتا او نفيا او بتحلف على فعل غيرك اثباتا هو فعل ذلك او نفيا هنا في فارق بقى ويقول إيش ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت يعني لابد يكون هو ده بيتكلم عن نفسه قال مثلا ليس علي مال لفلان لابد يحلف قطع وبت لأنه بيحلف على على على فعل نفسه الآن وبينفي أنه علي هذا فلابد بالقطع والبت يقين لابد القطع والبت قال هنا من حلف على فعل نفسه حلف على القطع نفيا كان المحلوف عليه أو إثباتا لإحاطه بعلم حاله أنت سواء بقى تحلف أنك اشتريت هذه السيارة أو شقة يبقى بالقطع والبت تحلف انك ما عليك مال لفلان بالقطع والبت، ان ده فعلك بالجزم، انت ادرى بحالك، لابد يحلف بهذا، يعني بالجزم باليقين، جزم قطع والبت، يعني انت بتقطع بانك ليس عليك مال لفلان، لا يحتمل، صيغه لا تحتمل، ايوه هو حلفك على ذلك، خلاص انت بتحلف على هذا، مش تقول انا مش متاكد يبقى انت ما بتحلفش، ان كنت غير مستيقن لتحلف. وطبعا هنا البت والقطع ينزل مثله غلبة الظن، غلبة الظن اللي هو ينزل من ذات البت والقطع، غلبة ظنك طبعا، انك انت بتقول والله انا غالب ظني ان انا نعم دفعت، وهو يقصد غلبة الظن البت والقطع عموما، يعني عشان بس الكلمة، لكن المهم انك انت بتحلف على بت وقطع، انك اما اشتريت هذا الشيء او اما ليس عليك هذا المدعى عليه، المدعى عليك من مال او غير ذلك او حقوق ليست عليك، هذا لو فعل ايش نفسه. طب لو فعل غيرك، قال فان كان على نفي وان حلف على فعل غيره هيحلف على فعل غيره، فان كان على نفي حلف على نفي العلم ان لم يكن عبده او بهيمته، يعني انت الان بتحلف عن غيرك، عن غيرك ايوه، ما هو بيتكلم ان كان على نفي حل، كان على فعل غيره، انت بتحلف بتقول انا البهيمه بتاعتي ما اتلفت الزرع هذا، ماشي، او قال نوات ايش، او عبدي ما فعل ذلك، ما اتلف مثلا مكان شيء او دابة شيء، هو هنا بيقول ايش، ما هو فعل غيره، بس غيره فيما يخصه كعبده ودبته اشياء، فإن كان على نفي، قال إيش؟ على نفي، على نفي حلف على نفي العلم، هو الآن أنت بتحلف إن الدابة ما فعلتش والعبد ما فعلش، أنت هنا هتحلف على نفي علمك، لأنك أنت هي ممكن تكون عملت وأنت لا تعلم، الدابة طلعت وكسرت البقرة عندك أي شيء، أو العبد بتاعك أتلف شيء مثلا، أو عندك حاجة موجودة تبعك وأتلفت حيوان لك أو شيء وأتلف، فأنت لما تقسم إيش، مش هتقسم على نفي الفعل، لا على نفي علمك بالفعل، وده صحيح أنك أنت الآن لا تعلم، فبتقسم أنك لا تعلم، لكن ممكن يحدث، ممكن أنت بلاقيها 24 ساعة وتش بلاقي ذاك وأقل إيش، فتقول إيش على نفي العلم، إذا لم يكن عبده أو إذا لم يكن عبده أو بهيمته، فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا، لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه، فلم يكلف به، كما لم يكلف الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع، وسيأتي مسألة الشاهد، الشاهد لما يحلف هيقول والله أنا ما علمت أن فلان فعل ذلك، لكن هو فعل أنا ما أعرفش، لكن أنا ما علمت بذلك، فلو حلف على القطع اعتد به. القطع هو بيقول لو حلف على القطع اعتد به، طب نكمل عشان نشوف بس الله. فلو حلف على القطع اعتد به، قاله القاضي ابو الطيب وغيره، وان كان اثباتا، هذه كان اثباتا وغيره، لو حلف على القطع قالوا يعتد، يعني انزلوا له، هو اصلا مش عليه احنا بالقطع، لانه هو لا يعلم، هو هينزل له حلفه بالقطع على انزله نفي العلم، وهو اللي يكفيه ينفي ان يحلف على نفي العلم، لان هو اصلا سيطالب هيسال عن نفي العلم او على حتى النفي طبعا، لسه ذاكر عن الاثبات، وان كان اثباتا ده فعل الغير، حلف على البت لامكان الاحاطه، قال الرافعي هنا على البت هنا يعني حلف انه فعل، لو كان فعل يبقى لابد يحلف انه فعل، ليش؟ لانه يمكن يفعل ذلك، بس كده احاط يعني طبعا خلاص، ما هو بيحلف على شيء احاط، قال الرفيع هنا وكل ما يحلف فيه على البت لا يشترط فيه اليقين، بل يكفي الظن المؤكد، لو قلت لكم عليه غلبة الظن، ورجع قاله ينشأ من خطه او خط ابيه او نقول خصمه، وقال ابن الصباغ اذا وجد بخط ابيه أو أخبره به عدل جاز أن يحلف عليه إن غلب على ظنه صدق ذلك، وإن وجده بخط نفسه لم يطالب به ولم يحلف لم يحلف عليه حتى يتيقنه لأنه في خطه يمكنه التذكر بخلاف خط أبيه. واقتصر رافع على حكايتي عنه عن الأصحاب في كتاب القضاء. قلت وكلام المواردي موافق المذكور هنا ولفظه إذا رآه في جانب يغلب على ظنه صحته إيش؟ حساب يغلب على ظنه صحته. طب إيه حساب هذا؟ وحق يعني حق ولفظه إذا رآه في حساب يغلب على ظنه صحته أو أخبره به عدل فيجوز أن يدعي به وأن له أن يحلف إذا ردت اليمين عليه أو شهد له بها شاهد. قال هو المسألة أصلا في أولها قال وإن كان إثبات الحلف على البتل إن كان الحلف قال رفع هنا وكل ما يحلف عليه فيه على البتل لا يشترط فيه اليقين بل يكفي غلبة الظن. يبقى هنا غلبة الظن تنزل منزلة اليقين لكن هو أدخل مسألة يعني ما مهد لها على أنه ودخل نعم هو على يكفي ظن مؤكد ينشأ من خطه أو خط أبيه أو نقول خصمه. هو أنا متكلم عن لو كان الحق مقيد يعني مدون وهو الآن سيحلف يعني ادعى الرجل الآن بأنه لو مال عليه أو على أبيه لو كان أبيه ومعه ورقة فأراد أن يحلف عن هذا خطه أم خط أبيه أم لا وهنا سيحلف على غلبة الظن. هو يريد أن يقول هنا إذا وجد بخط أبيه أو أخبره به عد جاز أن يحلف عليه إن غلب على ظني صدق ذلك. يعني هو ممكن يحلف أن هذا خط أبيه يحلف أنه هو على غلبة الظن إن صدق لهذا الخط الأب. يعني أتى بمسألة تفصيلية ما مهد لها على أنه قد يكون الادعاء هنا في واحد بيدعي على أحد فبيظهر ورقة يقول هذه ورقة وصلة هو تعليم واخذ مني مال ويريد أن يحلف هل هذا الوصل وصل بخطك أم لا بخط أبيك أم لا إذا كان الدعوة على أبيه مثلا هو يحلف إنه لو كان الدعوة على أبيه وأبيه مات وهو الوارث تؤخذ من التركة. هو هنا بيتكلم عن إنه هو يحلف على غلبة الظن ولو أخبره عدل جاز أن يحلف عليه إذا غلب على الظن. لو قال واحد أخذ دعم ده خط أبوك أنا أعلم الخطوط وهذا خط لا على أبيك فهو يجاز أن يحلف عليه إن كان هو ثقة عنده على ذلك. أنا هذه ملخص المسألة فيها. لكن هو قال هنا إيش في النهاية وأن له أن يحلف إذا ردت اليمين عليه أو شهد له بها شاهد فيجوز أن يدعي به. وكلام الموارد يوافق المذكور ولفظه إذا رآه بجانب أنت قلت في حساب مش عارف يغلب على ظنه صحته أو أخبره به عدل برضو الخط فيجوز أن يدعي به. يعني هو لو وجد ممكن حساب لو قلت بقى ورقة وله حق أبوه له حق وهو له حق وهو سيدعي بهذا الحق فيجوز أن يحلف. قال له أن يحلف إذا ردت اليمين عليه نعم له أن يحلف على غلبة الظن. هي شوف كل جزء هذا هو يريد أن يقول لك أنه لما قال البت والقطع على فعل نفسه والنفي العلم عن فعل غيره في النفي الحلف وإثبات البت والقطع رجع مرة أخرى يريد أن يقول أن الرافعي والمواردي قالوا يجوز الحلف على غلبة الظن على حق غيره وهذا هو المقصود إن المسألة ما هو وحتى العلم هو حتى أيضا قالوا ما هو قالوا أيضا في إذا وجد بخط أبيه أو خطه كمان يعني حتى لو هو المراد في كل ذلك بأن ينزل غلبة الظن منزلة اليقين يعني لو أن يحلف على غلبة الظن سواء لنفسه أو لأبيه نعم يعني المهم إن ليست البت والقطع هي فقط لو غلب على ظنه ينزل منزلة بالضبط ليس المقصود به اليقين وحتى في نفسه المسألة كنت ما قلت لك القاعدة هو عندنا هي أن غلبة الظن ينزل من زدت اليقين غلبة الظن ينزل من زدت اليقين. وقول الشيخ إن كان نفيا حلف ما هو يحلف بغلبة الظن أم لا وعايز يقول لك ذلك هو المدعي هترد عليه اليمين يحلف بغلبة الظن نعم يحلف بغلبة الظن هو أصل البت كلها هذه المسألة إن ليس البت والقطع يدخل في غلبة الظن. قول الشيخ إن كان نفيا حلف على نفي العلم كما ذكره الرافعي. والنووي وغيرهم وينبغي أن يكون ذلك في النفي المطلق. أما نفي الفعل المقيد بزمن فيكون على البت. يعني النفي المطلق هتكون نفي العلم. أنا ما علم ممكن تحلف إنك ما علمت إن إن إن إن الدابة اللي عندك أو العبد اللي عندك أو الشيء اللي عندك هو أتلف ذلك مطلقا ما تعلم خلاص. لكن لو كان الحلف يقول لك إيه أن تحلف على اليوم على زمن على أمس في الليل على أمس في النهار في ال في ال في النهار مثلا. فقال هنا أما نفي الفعل المقيد بزمن فيكون على البت الإمكان الإحاطة. أنت ممكن تحيط ممكن تبت وتقطع وتغلب ظنك أنه ما فعل في هذا اليوم فده ممكن لا إشكال فيه. لو شيء مطلق نعم بس على نفي العلم. لكن لو على بإحاطة ممكن على البت. ويشهد هل قولهم إن الشهادة على النفي لا تجوز إلا أن يكون محصورا فتجوز. لا كل ده كله على الحلف. هو يريد أن يقول تاني إنك تحلف على فعل نفسك بالبت والقطع وتحلف على فعل غيرك إذا كان نفيا بنفي العلم وإن كان إثبات ما هو غيرك دي اللي تبعك. يعني غيرك يعني دبتك عبدك أحد من حيواناتك شيء لك مش أنت اللي فعلت بس شيء تبعك أنت بتحلف عليه ولم يفعله مثلا. فأنت بتطلب بالحلف عنه أنه يمسك أنت مسؤول عنه يعني. فهنا قال هنا على إيش غلبة الظن. ويشهد هل قولهم إن الشهادة على النفي لا تجوز إلا أن يكون محصورا فتجوز. إن الشهادة على النفي لا تجوز أي واحد يقول أشهد أو أحلف أن فلان لم يفعل ذلك. لو قال فلان لم يفعل ذلك في الوقت الفلاني محصورا ما ينفعش أقول فلان ما عملش كده عبد ما عملش كده مطلقا واحد على كده إلا بنفي العلم. ويشهدوا يشهد على كلامهم يعني هل قولهم ان الشهاده على النفي لا تجوز الا ان يكون محصورا فتجوز. يشهد على ذكر الرفاعي والتوازن. يشهد على قولهم هو يريد يقيس هنا الحلف على الشهاده وصدقت الشهاده يريد ان يقيس ان الحلف على الشهاده ان الشهاده على النفي لا تجوز الا ان يكون محصورا. ودي ستاتي ان الشاهد لو سيحلف على نفي تجوز شيء فينفي يعني ممكن يقول ايش انا يحلف ان فلان لم يقتل فلانا امس ما بين 8 ل 10 بالليل نعم ممكن يشهد على ذلك لانه ده شيء محصور فممكن يقول كان معي او كان يفعل ذلك او رايت ذلك لكن انه فلان لم يقتل فلانا مطلقا ما يشهد عليه طبعا لانه كيف يعلم اللي بقى يحلف على العلم نفي العلم طبعا لكن مش نفي الموت. هو يقول انه يقيس هنا الحلف على الشهاده فرع من له عند شخص حق وليس له بينه وهو منكر فلو ان ياخذ جنس حقه من ماله ان قدر. طبعا هذه مساله الظفر بالحقوق ودي مساله عندنا في المذهب يعني فيها خلاف بيننا بين المذاهب ايضا الاخرى بس اسمها الظفر بالحق. الظفر بالحق انك لك حق عينا عند احد اخذ منك سياره وما ردهاش جحدها استعارها منك او اجرها منك ومش قادر يرجعها شيء ما في الغالب يكون منقولا لان العقار مش هيبقى عينه موجود. خد منك كتاب ولم يرده ذهب ولم يرده هنا طيب وليس لك بينه وهو منكر والراجل منكر جحد فلو ان ياخذ جنس حقه من ماله ان قدر ولا ياخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس وفيه وجه فان لم يجد الا غير الجنس ماشي فيه وجه فان لم يجد الا غير الجنس جاز له الاخذ على المذهب الذي قطع به جمهور الاصحاب ولو امكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين وعرض عليه اليمين، فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ في خلاف، الراجح جواز الأخذ، ويشهد له قضية هند رضي الله عنها، ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة وتضيع زمان، ثم متى جاز له الأخذ؟ هل يصل إلى حقه إلا بكسر الباب ونقب الجدار؟ جاز له ذلك، ولا يضمن ما أتلف، كمن لم يقدر على دفع الصائب إلا بإتلاف ماله، فأتلفه ولا يضمن. هذا هو الصحيح، وفي مقالة شاذة يضمن والله أعلم. كل ما قلنا لنا جميل جدا، لأنه فيه مسألة قلت تسمى الظفر بالحق، هذه مسألة خلافية بين المذهب وبين المذاهب الأخرى. المذهب عندنا يرى بجواز الأخذ الظفر بالحق، لكن في تفصيل قليل كما قرأنا الآن. إيش هو المسألة الآن؟ أولاً لابد يكون الحق ثابت، لأن المسألة هذه اللي تعبنا فيها مع الإخوة ومع الناس، لابد الحق يكون ثابت ومقر به، مش محل النزاع. يعني أنت الآن ليك الحق هذا عند فلان، وفلان لا ينكر لكن لا يريد أن يعطيك الحق، كما قال هنا إيش؟ مقر مماطلا أو منكرا لكن عليه بينة. يعني هو منكر، ما هو طبعا مش هستنى لما يقر مرفوعا بيقول ما هو مش عايز يقر بالحق، لكن ايش؟ في بينه، في شيك عليه، في ورقه عليه، في شهود انه هو المال ده عليه، او ان العين دي عنده في مكانه وهو واخدها مختصبها مثلا. فهنا اول شيء عشان الظفر بالحقوق ان ما يكونش فيه نزاع في الحق، ان الحق مستقر اما باقراره اللي الظالم لكن لا يريد ان يعطيك، او مستقر ببينه واضحه، فإنكار هنا الظالم لا يفيد. ثم ننتقل لك أنت الآن لا تستطيع تأخذ الحق، وهنا طبعا ورجح في إمكانية الاستطاعة، ومع ذلك رجح الجواز، لكن دي محل خلاف. لكن الأول قال بأنك لك عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر، طبعا أنت لا الحق له حق، حق ثابت خلاص قررنا الحق ثابت ومعكش بينة، تقول إن كيف تأخذ الحق عند القاضي والثاني منكر؟ لا لا لا مش نفسه، هو يقصد انه له عند شخص حق، عشان كده قلت اردت ان ابين المساله لا تكفي ان عندك انت، لابد شرعا ان يكون الحق مستقر. في هو عارف، بس عشان هو بيتكلم هنا في مساله اخرى انه هيرفع قضيه بس. لا جمع، هذه مساله اخرى وقالها، كنا سنتكلم نتكلم الاول الحق ثابت ولا لا، يعني الحق ثابت شرعا بس مش عارف تاخده. طيب انت هتروح للقاضي عشان يديهولك. طيب احنا بنتكلم في الاول ان الحق ليس حق في نظرك، عشان نبين ان بعض الناس هو يظن ان عنده حق عند فلان وبيقول اقول لك انا عندي حق، والشافعيه يقولون المذهب وغيرهم يعني ان ممكن تظفر بحقك فتاخد، فيريد بقى انه ايش ياخد حقه باي طريقه. نقول له الاول الحق ده في ظنك، اما الحق مستقر. واحد غصب ماله وهو حقا هو مالك، مش شيء متنازع عليه. بعضهم يقول لك انا داخل معاك في الشراكه، والشراكه دي هو عمل كذا وانا عملت كذا، انا شايف ان ليه حق، فياخذ يظن بقى ايه فيظلم. لا نقول لا، لابد الاول هنا لابد يكون الحق مستقر ولا تنازع على الحق، التنازع في اخذ الحق. ولو الثاني انكر لكن معك البينه، مفيش بينة، بس هو الحق بتاعي أكيد. نعم، يعني لو عندك ممكنة بس عندك بينة قوية، أو هو حقك مستقر مش محل تنازع. يعني أنت الآن أخذ منك قطعة الذهب ومشي، خد السيارة بتاعتي ملهاش ورق مثلا أو شيء، وراح واخدها ومفيش بينك وبينه شيء أصلا، يعني مفيش تنازع على شيء آخر أصلا، وخد دخل قاعد في الأرض وخد، راح كده ولقى الأرض مش متصورة، راح واخد 2 فدان منها حط صوره هو، راح يضمنه عليه على نفسه، بتحصل. وهو ايش؟ هل حق مستقر؟ ده اللي انا ببينه مساله ذلك. فهنا ايش اللي يحدث؟ لو ان ياخذ جنس حقه من ماله، لكنه قال في الاول جنس حقه، يعني ايش؟ يعني انت لو ليك ارض هتاخدها ارض، لو ليك سياره طبعا في فرق الجنس، هو الاول لو قال العين يبقى تاخد نفس السياره، لكن الجنس طب راجل عنده عربيات وعربيتك من نفس جنس السيارات هتاخد الجنس، مال تاخد مال، ذهب تاخد مال، العين طبعا عندنا اصل من العين، لكن احنا عندنا كنا خدناها من قبل بس انتوا ممكن مش فاكرين، او انتوا في العمده او فين، ان ان كمان في الغرماء في الغرماء لو ما رجع متاعه عنده فهو حق به في الحديث هنا. هو يقول لنا ايش؟ طيب لو وجدت الجنس ياخذ من الجنس. طب ما وجدش الجنس، هو ليه سياره بس مش لاقي سيارات، هو ليه مال ومش عارف ياخد حاجه، الراجل ما عندوش مش عارف يطول المال لكن ممكن يطول حاجه تانية. فقالوا ايه؟ ولا ياخذ غير الجنس مع قدرتي على الجنس. هنا المذهب في الاول قال ايش؟ ولا ياخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس. وفيه وجه، فان لم يجد الا غير الجنس جاز له الاخذ على المذهب الذي قطع به جمهور الاصحاب. بس هي مش قادر يعني يحسب قيمه ياخذ شيء اكثر، هي دي مشكله عندنا تقييد اخر برضه، بس هي مش مجالها الا ما قالهاش ان هو لابد انه ما ياخذ زياده، او لو اخذ زياده لابد يرد. لكن احنا بنتكلم الان على ايش؟ على الظفر بالحق. لو صاحب دين وفي مماطل ومقرب الدين ومماطل، فلو عرف او واحد مستعيد منك شيء ومش عايز يرجعه، او مؤجل منك شيء وطلب عدم ولا يريد ان يرجع لك الشيء. طيب قال ايش؟ جاز له الاخذ على المذهب الذي قطع به جمهور الاصحاب، ولو امكن تحصيل الحق بقى هنا. ثم قال طب لو في اختيار انت ممكن تاخد الحق عن طريق القضاء، هترفع قضيه. قال مقر مماطل، مقر مماطل يعني اقرب الحق، ممكن لكن في بينه الحق موجود برضه، او كان يرجو اقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين. كل ده يعني هو لو رفع القضيه ممكن ياخد الحق بالقاضي. هل يلزمه ان هو ينتظر ولا له ان ياخذ؟ هو قال هنا الراجح جواز الاخذ. هو طبعا المساله دي فيها خلاف، والحق يقال ان المساله هذه في زماننا ان امكن انك تاخذ بالقضاء، وكان القضاء شرعي يعني هذه المساله، لان المفاسد المترتبه عن اخذك بالحق بالقوه ممكن تكون اقوى. المفاسد ممكن تجعلك انك تقع في مفسده اكبر، فان امكنك تاخذه بقضاء شرعي ومعقل يبقى الصحيح انك تقدم القضاء وتاخذ به. والا لو علمت انك لن تاخذ بالشرع بالقضاء الشرعي شيء ويمكنك اخذ حقك الظفر به فلا باس بذلك، لكن طبعا ايضا مقيد بالمصلحه والمفسده حتى لو تقع في مفسده اعظم. لذلك قال اشهد له قضيه هند. طب ايش قضيه هند؟ إنها أخذت مال، مسألة إن أبا سفيان رجل شحيح لا يكفيني بيعطيني الإيه والوالي، فقال خذي ما يكفيك عند ولدك بالمعروف. فهي تأخذ إيش؟ على أن لا حق النفقة، والولد دي حق النفقة وهو موسر، فتظفر بالحق بالمعروف تأخذ. هم استدلنا في المذهب بذلك. لكم ما قالوا إيش؟ طب لو لن تصل إلى أن تأخذ السيارة إنك تكسر الجراج أو تكسر الإزاز وتدخل البيت عشان تاخد الذهب اللي ليك جوه أو اللي مقابل حق، اللي هتكسره ده ضمانه عليك؟ قالوا ليس ضمانه عليك، ليس ضمان هذا عليك، لأنه هو السبب في الظالم. لكن طبعا هنا بيتعدي إنك تدخل البيت، تدخل الحرمات وتدخل كذا. هم قالوا في المسألة ده اللي منع بعض الجمهور بعض العلماء في منع الظفر بهذه الطريقة أصالة للمفاسد. حتى لو ما فيش قضاء، ما هو قال لك لو ما فيش قضاء يعني منعه ليش؟ لذلك هو جزع قص على ايش؟ قال ولا يضمن ما اتلف كما لم يقدر على دفع السائل الا بإتلاف ماله. راجل داخل عليك الان سائل وانت عايز تقتله، انت ممكن تقتله وممكن تتلف له لو معاه شيء بيضربك بيه او عنده شيء مال بيستخدمه تكسره له، وفي إتلاف مال بس انت بتدافع عن نفسك ولا تضمن. فقالوا ايضا مثل ذلك ان تاخذ الحق الظفر بالحق، فإذا أخلفت شيء فلا تضمن. قضية الجديدة هو هنا طبعا اعتبر قضاء، لأن هما بيستدلوا بها قضية أصلا مش هنا فقط، بيستدلوا بها قضاء. ليش؟ لو أنت تذكر قلنا استدلنا بهند أيوة، ما هو بيستخدمها قضية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفتيا، كان قاضيا. ولو هما بيقول ليش كده؟ لانه حتى بيرى بجواز القضاء على الغائب. مش انتوا فاكرين الاسبوع الماضي تكلمنا فيها قلنا ان يجوز ان يقضي القاضي على الغائب، على الشخص الغائب اللي مش موجود؟ استدلينا ايضا بقضيه هند. يقول يستقل بالاخذ ان يجب الرفع الى القاضي. طيب ايش فيها؟ ويشهد له قضيه هند. طب هو بيشهد لقضية هند. الراجح جواب الأخذ. دون الرفع إلى القاضي. وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس هو هو لا لا لا هو بيتكلم. اسمعني بس. قال فيه خلاف. ثم الراجح جواز الأخذ. وبيشهد لكل الظف. مش مسألة القاضي. مش مسألة الخلاف. يشهد لما سبق. هو ما جابش الدليل في الأول. جاب الدليل في الآخر بعد المسألة. قضية هند دي على المسألة الأخيرة. لا ليش انت خدتها المساله الاخيره فقط وبكده هل يستقل الاخذ ام يجب الرفع الى القاضي في خلاف لا هو عمل خلاص فصله قال الراجح جواز الاخذ قال ويشهد له قضيه هند على القضيه دي على المساله دي اللي هي مساله يستقل الاخذ او يجب الرفع الى القاضي ده الدليل هو الدليل اصلا في جواز الاخذ بالظبط مش فقط لان مساله القاضي هو بيتكلم او كان يرجو اقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه ما هي هو لازم تاخدها بذلك يا هند اخذت من نفسها ولا سالت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هنا قاضي طيب لا لا المفتي لا يلزم ما يقولش كذا هو هنا لان اخذت الدليل ده على المساله دي لا بس هو اخذ هو هنا ما بعتبرش ان هند افتاء هو بيعتبر هند قضاء لانه استشهد بيه ولان في المرافعه مشقه مؤنة وقضيه زمان الكلام بيقص كله بيقص ببعضه على ان هذه ليست خلاصه قضاء هذه فتوى او يعني الادله دي كلها دليل قضيه مع المرافعه بس هو انا فاهم انت تقصد ايش بس هو حتى هو استدل بحديث هند على جواز القضاء على الغائب قلنا الأسبوع الماضي في ذلك أيضا استدل على على على ذلك إنه ممكن تقضي القاضي يقضي على الغائب ولا ما يكون موجود وعلينا المفتي ما يقولش لا اللفظ خذي ما يكفيك بالمعروف ده حكم فهذا حكم فهو هنا فيه نظر هو عادي ممكن يكون هو استدل بيها لكن هي لسه محلها لأنه هو الراجح جواز الأخذ لكن هو أصلا قال فصلا ويشهد له قضية هند يعني ويشهد لمين هو لأن مش المسألة الأخيرة لا لا وممكن يشهد للرفع للقاضي قضية مش لل مش للجواز مش لل مش للراجح يعني ممكن المسألة تحتمل ويشهد له يعني مش للراجح يشهد لمن يرى الرفع للقاضي قضية هند عموما هي ليست يعني محل إشكال عندنا لأن هو قضية هند هي كان فيها قاضي كان فيها قاضي هو أصلا مقر بذلك هو يستدل بها لأن لا ليه ليه حق وإما يرفع القاضي فالقاضي هيلزم الثاني بي هيلزم حق أو إنه يروح يأخذ الحق زي ما حضرتك قلت فمثلا بيقول إنه يروح يأخذ الحق وما يروحش القاضي عشان يلزمه لا أنا أقول لك هو يقصد بالراجح هنا ليش ياخد أنتوا بص نظرته نظرة تانية خالص مسألة القضاء هو قال ويشهد له على كلام بقى دكتور أنا عايز يقول ويشهد له على الراجح يشهد له إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش أبو سفيان يعطيها الحق بس امر هند انها تاخد الحق فده يشهد مش مساله الرافع بقى انت هيشهد بقضيه هند زي ما قلت لك كما قلت في الاول انه يشهد له قضيه هند على الراجح انه ياخذ الظفر ولا يرفع للقاضي على ان النبي لم ينتظر ان ياتي لابو سفيان ويقول له اعطيها لا قال خذي فيشهد للراجح بان هي تاخذ على انه قال لا خذي ما يكفيك بالمعروف مش المساله في مساله الرافع للقاضي وعلم الترافع الان لا ده هو حتى لما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم كقاضي ما لم يطلب من أبي سفيان أنه يعطي قال لا خذي أنت هذا هو المقصود فهمت؟ لا أبو محمد ده شوفوا لحظة خواقوا بيها عشان هو أول طيب قال إيش فلم يصل حقنا بكسر الباب وسقف الجدار قلنا لا يضمن ذلك دي انتهينا منه ودفع الصوت طيب خذوا نفس عشان ندخل في الشهادة لأنه ممكن دقائق طيب وندخل في الشهادة إن شاء الله الأخوة بس من الصباح هنا يعني.